قال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم قلت ذلك بأن لك أجرين قال أجل ذلك كذلك ما للمسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب وجوب عيادة الملك الناس بالأنبياء. قوله باب نشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل بلاء الأكثر وإن سفي الأول فالأول وجمعهما المستملي والمراد بالأول الأولية في الفضل والأمثل أفعل من المثالة وجمع أماثل وهو الفضلاء وهم الفضلاء وحضر هذه الترجمة لفظ حديث نقده الدارمي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وصحاح الترمذي وابن حبان والحاكم كلهم من طريق عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه الحديث وفيه حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة أخرج الحاكم من رواية العلاء بن المسيب عن مصعب أيضا وأخرج له شاهدا من حديث أبي سعيد ولفظه قال الأنبياء قال ثم من قال الصالحون الحديث وليس فيه ما في آخر حديث سعد ولعل الإشارة بلفظ الأول فالأول لا ما أخذه النسائي وصححه الحاكم من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بنساء نعوده فإذا بسقاء يكثر عليه من شدة الحمى فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم قوله على ابي حمزه هو السكري بضم المفرد وتسديد الكاف وجعل خيار العين قوله باب اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاول فالاول هذا باب في بيان ما جاء من قوله صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ولفظ الحديث ما رواه الترمذي وحدثنا هذه الترجمه تدل على صحته عند المؤلف ولهذا ترجم به لكن لو يخرجه لأنه يمكن على شرطه لهذا ترجم له هذه الترجمة تعاد به في أحد الكتب فسوف عنده يشير لها بالتعليق أو بالترجمة نعم ولفظ الحديث ما رواه الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا شريك عن عاصم بن مصعب بن سعد عن أبي عن عاصم بن مصعب عن مصعب عن مصعب عاصم بهدلة يعني وما في الحديث أوه. ما رواه الترمذي هو ما عزل الترمذي هذا الدارمي النسائي وابن ماجه والحافظ والحاكم يقول عند الحافظ نعم هو حديث اخرجه الدارمي النسائي الكبرى وابن ماجه اخرجه الدارمي ولا الترمذي اخرجه جميل اخرجه ايش؟ صدر عليه قال لفظ حديث اخرجه الدارمي والنسائي الكبرى وابن ماجه وصحه الترمذي وابن حبان والحاكم الترمذي نعم طيب ماشي نعم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد كان هناك من يقول أخرجه الترمذي أيضا ما أتصحنا نعم قلت يا رسول الله حدثنا قتيبة قال حدثنا شريف عن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل الحديث وأخرجه أي ابن ماجه أيضا وابن بطال ذكر الترجمة بلفظ الحديث وهو أولى قوله ثم الأول هكذا وقع في رواية النسائي وفي رواية الأكثرين ثم الأمثل فالأمثل مثل ما في الحديث والمستملي جمعهما في روايته ويمكن أن قوله ثم الأول فالأول إشارة إلى ما أخرجه النسائي والحاكم وصححه من حديث فاطمة بنت اليمان أخت حذيفة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نساء نعوذ به فإذا سقاء يكثر عليه من شدة الحمى فقال إن من أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونه وإنما قال أولا ثم الأمثل بلف ثم وقال ثانيا فالأمثل بالتاء للإعلام بالبعد والتراحم من المرتبة بين الأنبياء وغيره وعدم ذلك بين غير الأنبياء إذ لا شك أن البعد بين النبي والولي أكثر من البعد بين ولي وولي في المراتب الأولياء بعضها قريبة من بعض ولفظ الأولى تفسير للأمثل بالمعنى الأول المقدم في الفضل، ولذا لم يعطف عليه بسنة، والأمثل الأفضل انتهى كلام. تم. نعم. نعم. الله أكبر. الله المستعان. باب وجود عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة. باب وجود. نعم. باب وجود عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. هذا واضح المؤلف، لأن أمر والأمر أصل الوجوب، ولهذا قال باب وجود عيادة المريض، ليس في الجملة، وجوبها في الجملة، ويحصل أداء الواجب بالمرة، ثم كرر كان أفضل. عود المريض وأطعم الجائع وفك العاني، كمان إطعام الجائع واجب والعاني هو الأسير، أو إطعام الجائع والمحتاج الفقير واجب على المسلم يطعمه، هكذا العاني يجب فكه هو الأسير عند الكفرة، هكذا عيادة المريض. قد يقال إن العاني أعم من أن يكون عند الكفرة وغيرهم، وأن المسلمين يتعاونون في فك عانيهم أسيرهم عند الكفرة وأسيرهم بالدين والحاجات الأخرى التي في إمكانهم حلها، والشاهد قولها عود المريض في الأمر. الحديث الآخر حق غسل على المسلم ست والآخر خمس، ذكر أنها يعوده إلى مرض. المقصود أن عيادة المرضى فيها مصالح كثيرة تدل على تأثر المسلم بأخيه، والمريض يفرح بذلك ويتأثر بعيادة إخوانه، ثم قد تكون له حاجة أيضا، قد تكون له حاجة يسعفوه، قد يكون حاجة في طبيب، في دواء، في قرض، في صدقة لعائلته. المقصود أن العيادة فيها مصالح، ولو لم يكن منها إلا تأثره بتأثر إخوانه وبمرضه وذكرهم له، فلهذا عادوه، فيه مصالح تعينه على مدافعة المرض وتحمل المرض. الله المستعان. نعم. يقال المفضل على الله أعلم. نعم. ظاهر الأمر وجوب. نعم. هذا هو الأمر. نعم. مشروع عند العلماء اطلاق السنية. نعم. هذا من المساعدة. نعم. جائز. دام لا شك فيه اذا دعت الضروره اليه، اما الكليه فيها خلاف مشهور كليه ونحوها. نعم. نعم. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبه قال اخبرني اسعد بن سليم قال سمعت معاويه بن سويد بن مقدم عن البراء بن عازم رضي الله عنهما قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميسره، وامرنا ان ندفع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام. باب عياده المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وابو بكر وهما ماشيان فوجداني اغمي عليه، فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه عليه، فاخذت بين النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله كيف اصنع في مالي، كيف اقضي في مالي، فلم يجدني بشيء حتى نزلت ايه الميراث. باب فضل من يسرع من الريح. وهذا يدل على فضله على تواضعه صلى الله عليه وسلم وعنايته باصحابه، وان كان يعود مريضهم ويساعده محتاجهم عليه الصلاه والسلام، وعادهم ماشيا هو الصديق، وهذا الى جابر الماشيين. وهذا كله يدل على ان من السنه عياده المرضى واحتساب الاجر في ذلك ماشيا او راكبا. نعم. اللهم صل على الحديث اللي مر علينا امس. اللهم استعان. الحديث اللي مر معنا امس في قصه جابر في ندع النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. نعم. الذي ذكر في باب علامات النبوة. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال عياض: هذه قصة رواها الثقات من العدد الكبير عن الجم الغفير عن الكافة متصلة بالصحابة رضي الله عليهم، وكان ذلك في مضاض اجتماع كثير منهم في المحافل ومجمع العساكر، ولم يرد عن أحد منهم إنكار على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من العبادة. وقال القرطبي: قضية العلماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم تكررت منه في عدة مواطن ذي مسائل عظيمة، وورد من طرق كثيرة يفيد مجموعها العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي. قلت: أخذ كلام عياض وتصرف فيه. قال: ولم يسمع مثل هذه المعية عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم. وحديث العلماء جاء من رواية أنس عند الشيخين وأحمد وغيرهم من خمسة طرق، وعن جابر بن عبد الله من أربعة طرق، وعن ابن مسعود عند البخاري والترمذي، وعن ابن عباس عند أحمد والطبراني من طريقين، وعن أبي ليلى والد عبد الرحمن عند ابن أبي ليلى وعن ابن عبد الرحمن عند الطبراني. فعدد هؤلاء الصحابة ليس كما يفهم من إطلاقهم. وأما تكثير الماء بأن يلمسه بيده أو يدخل فيه أو يأمر بوضع شيء فيه فسهم من كنانته، فجاء في حديث عمران بن حصين الصحيحين، وعن البراء بن عازب عند البخاري وأحمد من طريقين، وعن أبي قتادة عند مسلم، وعن أنس عند البيهقي في الدلالة، وعن زياد بن حارث الصدائي عنده، وعن حبان بن بوش بضم موحدة وتشديد المهمل الصدائي أيضا. فإذا ضم هذا إلى هذا بلغ الكثرة المذكورة أو قاربها. وأما من رواها من أهل القرن الثاني فهم أكثر عددا، وإن كان شرط طرقه أفرادا. وفي الجملة استفاد منه الرد على ابن بطال حيث قال: هذا الحديث شهده جماعة كثيرة من الصحابة إلا أنه لم يروى إلا من طريق أنس، وذلك لطول عمره وتقلب الناس العلو في السنة. انتهى. وهو ينادي عليه بقلة الاطلاع والاستحضار لأحاديث الكتاب الذي شرحه. وبالله التوفيق. قال القرطبي: ولم يسمع مثل هذه المعجزة عن غير نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث نبع الماء من بين عظمه وعصبه ولحمه ودمه. وقد نقل ابن عبد البر عن المزني أنه قال: نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم أبلغ في المعجزة من نبع الماء من الحجر، حيث ضربه موسى بالعصا فتفجرت منه المياه، لأن خروج الماء من الحجارة معهود بخلاف خروج الماء من بين اللحم والدم. انتهى. وظاهر كلامه أن الماء نبع من نفس اللحم الكائن في الأصابع ويؤيده قوله في حديث جابر الآتي: رأيت الماء يخرج من بين أصابعه. وأوضح منه ما وقع في حديث ابن عباس عند الطبراني: فجاءوا بشن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عليه، ثم فرق أصابعه فنبع الماء من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عصا موسى، فإن الماء تفجر من نفس العصا، فتمسكه به يقتضي أن الماء تفجر من بين أصابعه. ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع من بين ولم من العصا غلط، لما نبع من الحجر قصة موسى ضرب الحجر ونبع الماء من الحجر من العصا، العصا صارت حية. نعم. وهكذا روايات أخرى فيها نبع الماء من نفس الماء. نعم. ويحتمل أن يكون المراد أن الماء كان ينبع بين أصابعه بالنسبة إلى رؤية الرأي، وهو في نفس الأمر البركة الحاصلة فيه، يقول ويكفر وكفه صلى الله عليه وسلم في الماء، فرآه الرائي نابعا من بين أصابعه، والأول أبلغ في المعجزة، وليس من أخبار ما يرده وهو أولى. الله محتمل. لكن تطلبه الماء يضع يده فيه قد يؤمن بالثاني الذي هو قول الآخرين، لأن الماء نفسه بارك الله فيه هو بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل هذا وهذا. نعم. بارك الله فيه انجز هذا. نعم. يعني يظهر في المعنى أن الماء بورك فيه والطعام بورك فيه، واليد من أسباب البركة، وجودها في الماء من أسباب البركة، كما أن دعاه والطعام من أسباب البركة. نعم. أما كون نبعا بين الأصابع فهو مستحيل كما هو ظاهر بعض الروايات، هذا يقال يقول الله الشيء كن فيكون. نعم. نعم. أبو سند رواية من أصابع، لا تعرض سند، هذا ما تعرض سند، لكن حتى يشاهد المشاهد من بين أصابعه محتملة من بين أصابع فيكون من نفس اللحم والدم ومن نفس محتمله بركة في الماء الذي فيه أصابع مطروحة. وهو موجه على كل حال موجه عظيم على كلا الحالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة. لا أستبعد أن يكون فيه مؤلف لأنه مهم ولا أستبعد أن يكون بعض العلماء مؤلف فيها ساق طرقها وجمعها وكفنا بها لكن مؤلف ما تعرض لها لكن الله أعلم لأن العلماء تركوا شيئا هذا مهم نعم تقيل دون جواب الصحيح ما تعرض في آخر ما تعرض لنفسه لعل أحدكم يجمعها في القرن الخامس عشر كم ترك الأول للآخر. نعم اللهم المستعان. نعم اللهم المستعان. نعم حاجة علماء يتوسع تعب لكن هذا بس هذا الموضوع هذا. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب فضل ما يشرع من الدين. حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن ابي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما لا اريك امراه من اهل الجنه. قلت بلى. قال هذه المراه السوداء اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت اني اسرع واني اتكشف فجر الله لي. قال ان شئت صدرت ولك الجنه وان شئت دعوت الله يعافيك. فقالت اصبر. فقالت اني اتكشف وادعو الله لي الا اتكشف فتعالى. حدثنا محمد اخبرنا مخلد عن ابن جريج اخبرني عطاء انه راى ام زفر تلك المراه الطويله السوداء على ستر الكعبه. قوله باب فضل يصرع من الريح. انتفاش الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيس الرئيسة على انفعالها منعا غير تام. انحباس الريح قد يكون سببا للصرع وهي علة تمنع الأعضاء الرئيسة عن انفعالها منعا غير تام. وسببه ريح غليظة تنحبس في ماء الدمار أو بخار بريء يرتفع إليه من بعض الأعضاء وقد يتبعه تشدد في الأعضاء فلا يبقى الشخص معه منفسدا بل يسقط ويخرج من جلد لغلظ الرطوبة. فقد يكون الصرع من الجن فلا يقع إلا من النفوس القبيلة منهم إما لاستحسان بعض الصور الإنسية فإما ليقع الذي يأتي به فالأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويكون علاجه والثاني يجحده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا. الأول ما يتعلق بالريح الأول حبس الريح ويحصل ثابت تغير الأعضاء الرئيسة التي يحصل منها ما يحصل من سقوط الإنسان في النجس والثاني ما يتعلق بسبب الجن. نعم قد يمكن بعض الأطباء. نعم وقد يكون وقد يكون. نعم وقد يكون. نعم وقد يكون الصرع من الجن ولا يقع إلا من النفوس القبيحة منهم إما لاستحسان بعض الصور الإنسية وإما لإيقاع الأذية به والأول هو الذي يثبته جميع الأطباء ويذكرون علاجه الثاني يجهده كثير منهم وبعضهم يثبته ولا يعرف له علاجا إلا بمطاعمة الأرواح الخيرة العلوية لتندفع آثار الأرواح الشريرة السرية وتبطل آثارها

والأصل في هذا الأدلة الكثيرة بعد الله تداوي تداوي بحرام وقوله رقع صلى الله عليه وسلم ورقي وشواء لسه وكذلك لغير هذا ما وقع من صلى الله عليه وسلم. فالتداوي والعلاج أفضل، ومن صبر على ذلك رأى من نفسه القوة على الصبر والثقة بالله والتلذذ بالمرض لما فيه من تكفير السيئات هذا حرج. نعم اللهم الذي اتيا النبي صلى الله عليه وسلم في مدينه هذا الجبرائيل. لا مرسل فيه رجويه معلم ومرسل طاووس قال لي هذا الخبيث كي يجدني يعني ليس لا شهاده من الجن. نعم العلاج ماشي العلاج يعظم ذلك فرجه إذا ما رأي فرد جاز له وجعلك فرد ربطناها. نعم باب فضل من ذاب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال الليل قال حدثنا جهاد عن عمرو بن مولى المصطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه. اصل بحث في صحيح كم من عشر الباب اللي بدات منه اشكر 14. نعم حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليل قال حدثنا جهاد عن عمرو بن مالك المطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبه. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا الليل قال حدثنا ابن الهادي عن عمرو بن مولى المصطلب عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قال اذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنه يرجع اليه تابعه اشعث بن جابر وابو غلال بن هلال عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقوله تابعه اللهم صل وسلم. قوله تابعه اشعث بن جابر وابو غلال بن هلال عن انس انه تابعت اشعث بن جابر وابن عبد الله بن جابر لشتيلا بثه وابو عبد الله الاعمى البصري الحداني برم الحي وتحديد الدائم المرتين وحدان بطن من الازد ولهذا يقال له الازدي وهو الحملي بضم المهملة وسكون الميم وهو مختلف فيه. وقال الدارقطني يعتد به وليس له في البخاري إلا هذا الموضع فأخرجها أحمد بلفظ قال ربكم من أذهبت كريمتي ثم صبر واحتسب كان ثواب الجنة. وأما متابعة أبي غلال فأخرجها عبد بن حميد عن يزيد بن هارون عنه قال دخلت على أنس رضي الله عنه فقال لي أجنب متى ذاب بصرك قلت وأنا صغير قال ألا أبشرك قلت بلى فذكر الحديث بلفظ ما لمن أخذت كريمتي عندي جزاء إلا الجنة. وأخرج الترمذي من وجه آخر عن أبي غلال بلفظ إذا أخذت كريمتي عبدي في الدنيا لم يكن له جزاء عندي إلا الجنة. تنبيه أبو غلال بكسر الضاء المشارة المعجمة والتخفيف اسمه هلال والذي وقع في الأصل أبو غلال ابن هلال صوابه إما أبو غلال هلال بحذف ابن وإما أبو غلال ابن أبي هلال بزيادة أبي واختلف باسم أبي فقيل ميمون وقيل شويه وقيل يزيد وقيل زيد وضعيف عند الجميع إلا أن البخاري قال إنه مقارب الحديث وليس له في صحيح غير هذه المتابعة. وذكر المزي في ترجمتي أن ابن حبان ذكره في الثقات وليس بجيد لأن ابن حبان ذكره في الضعفاء فقال لا يجوز الاحتجاج به

حدثنا حجاج بن منهار حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنك للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وعبيد نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسلم. حدثنا حجاج من هذا حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم قال سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وشعب وعبي نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا فأرسل إليها السلام ويقول إن لله ما أخذ وما أعطى وكل شيء عنده مسمى فلتحتسب ولتصبر فأرسلت تقسم عليه فقام النبي صلى الله عليه وسلم وصمنا فروي الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تفاقى ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له سعد ما هذا يا رسول الله قال هذه رحمة الله في قلوب من شاء من عباده ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء. من هذا فوائد منها تواضع صلى الله عليه وسلم ورحمته عليه الصلاة والسلام عطفه على أولاده وعلى أمته عليه الصلاة والسلام فإنها أقسمت عليه فقام إليها حلفة أنه يأتي فقام عليه الصلاة والسلام وأبر قسمها. منها تطيب نفس أن يطلبك لتحضر لمريض أو نحو أنت مشغول تقول له لرسوله قل له كذا وكذا بلغ سلامي يقول له أنا مشغول مثلا تصبر وتحتسب ليصبر وليحتسب وليقول ما مثل ما قال النبي لله ما أخذ وله ما أعطى كل شيء له بهذه المسمى إذا لم يتيسر الحضور أو كان هناك شاغل عنه. منها جواز القسم على الغير إذا أدل عليه بشيء إن أقسمت عليه ولا ينكر عليها دل ذلك على يوجد أن تقول لولدك والله تحضر أو لأخيه أو لأبيه أو لصديقه والله تفعل كذا إذ لأن عليه وحرصا على شيء تحبه منه. فيه من الفوائد صحبة الإخوان في إياس المرة إنه قاموا معه جماعة من الصحابة عليه الصلاة والسلام سامة وزيد وأبي سعد بن وقاص. فيه البكاء عند رؤية المريض أو المصاب بشيء أن هذا ليس من الجزع بل من الرحمة فإن رأى مريض قد اشتد به المرض أو رأى مصاب قد اشتد به المصيبة فدمعت عيناه هذا من الرحمة من المواساة أيضا لهذا قال إنها رحمة ولا أرحم الله من عباده إلا الرحمة لما ساعده ساعد عن ذلك. ففي قصة موت ابن إبراهيم لما بكى سألوه قال العين تدمع وقالوا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. كل هذا يدل على جواز البكاء الذي هو دم العين من غير صوت. نعم اللهم استعان. باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن أبي متاع بن أبي بن زينب لعلها زينب والله أعلم لأن هي اللي تأخرت ثم فاطمة ذاك الوقت. تقدم شرحه مستوفا في أوائل كتاب الجامع. نعم. العين الخفي. زينب ولا من؟ قال صاحب التلويح وبنته التي أرسلت إليه تدعوه صلى الله عليه وسلم هي زينب وابنها اسمه علي كذا بخط شيخنا أبي محمد الدمياطي. نعم والله نعم. حدثنا معل بن أسد حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مدير يهود قال له لا بأس طهور إن شاء الله. قال قلت طهور؟ كلا بل هي ثم تهور أو تدور على شيخ كبير يزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذا. الله هذا فيه سوء جواب على الأعرابي، قال لا طهور إن شاء الله، ويقول لا كلا ما هي حمى تهور على شيء كي تزيره القبور. قال لهم النبي فعل فنعم إذا، يعني على ما قلت. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل. من الفوائد زيارة الأعراب والجفاة من جنس يعني حاله عدم فقه، زيارة في الزيارة من التوجيه والإرشاد وإظهار محاسن الإسلام والتواضع، هذا أفضل الخلق يزور صحابيا أعرابيا أظهر الإسلام، هذا من الدلائل على شرعية قيام الأكابر والفضلاء بزيارة المفضولين وعيادتهم إذا مرضوا، أن هذا من مكارم الأخلاق ومن محاسن الأعمال، مما أيضا يقوي الإيمان في قلوب ضعفاء الإيمان، ثم يزيدهم ثباتا على الخير إذا أراد الله ذلك، هو من الأسباب. أما كن هذا لم يقبل هذه الكلمة، هذا لا يدل على أن غيره كذلك. نعم. يعني كأنه رد هذه الدعوة. كأنه. لكن يقال لكل من رد هذه الدعوة دعوة الدعابة هذا الإنسان. يقال له نعم. الله أعلم. نعم. الله أعلم. لا أدري. نعم. في جواز استثناء البعض. قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم لأن علم هذا أو جاء به وحي، قد يكون أنا ما نعلم هذا، نعم، فلنقول هداك الله وعافاك الله وشفاك الله. نعم. في أشياء الحديث كم الحديث؟ كم؟ في أشياء الحديث. قوله باب عيادة الأعراب بفتح الهمزة وسكان البوادي، قوله خالد هو الحذاء، قوله أنا في مكان ابن عباس، قال الإسماعيلي رواه غير بن خالد عن خالد الحذاء عن كلمة فأرسل، قلت قد وصل، وأيضا عبد العزيز بن مختار كما تقدم قريبا هنا، وتقدم أيضا في علامات النبوة، وصله أيضا التقوي كما سيأتي في التوحيد، فإذا وصله ثلاثة من الثقات لم يضره إرسال واحد. حتى ولو العكس فأرسله ثلاثة ووصله ثقة، فالصواب قبول ثقة. نعم. قوله دخل على أعرابي تقدم في علامات النبوة بيان اسمه، قوله لا بأس أي أن المرض يكفر الخطايا، فإن حصلت العافية وقد حصلت الفائدتان، وإلا حصل رفع التكفير. قوله طهور هو خبر مبتدأ محذوف، أي هو طهور لك من ذنوبك أي مطهرة، ويستفاد منه أن له الطهور ليس بمعنى الطاهر فقط، وقوله إن شاء الله يدل على أن قوله طهور دعاء لا خبر. قوله قلت بفتح التاء على المخاطبة وهو استفهام إنكار، قوله بل هي أي الحمى، وفي رواية الكشميه بل هو أي المرض، قوله تهور أو تهور شك من الراوي، قالها بالفاء بالمثلثة وهما بمعنى، قوله تزيره بغم أوله من أزاره إذا حمله على الزيارة بغير اختياره، قوله فنعم إذا الفاعل معقدة لمحذوف تقديره إذا أبيت فنعم أي كان كما ظننت. قال ابن السكين يحتمل أن يكون ذلك دعاء عليه، ويحتمل أن يكون خبرا عما يؤول إليه أمره، وقال غيره يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه سيموت من ذلك المرض، فدعا له بأن تكون الحمى له طهرة لذنوبه، ويحتمل أن يكون علم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه، ويحتمل أن يكون أعلم بذلك لما أجابه الأعرابي بما أجابه. وقد تقدم في علامات النبوة أن عند الطبراني من حديث شرحبيل إلى والد عبد الرحمن أن الأعرابي المذكور أصبح ميتا، وأخرجه الدولابي في الكنى ومسكن في الصحابة ولفظه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قضى الله فهو كائن واصبح الاعرابي ميتا. واخرج عبد الرزاق عن مامر عن زيد بن اسلم مرسلا نحوه قال المهلب فائدة هذا الحديث أنه لا نقص على الإمام في عيادة مدين من رعيته ولو كان أعرابيا جاهليا ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره بما ينفعه. هذه عبارة ناقصة لا نقص عليه صواب يقال على استحباب هذا الشيء وفضله مجرد لا نقص عليه هذا معروف لكن يعني الحديث يدل على هذا اكبر من هذا اكبر من عباره لا نقص على استحباب هذا الامر وانه من مكارم الاخلاق وانه من فضل الائمه ومن شيمهم الكريمه ومن محاسن اعمال الولاه. نعم الله اكبر. بين الناس عبد الله عليه بين الناس ان اجره فهو عند الله اجره يعني قال احمد الحسن. ويأمره بالصبر لئلا يتسخط قدر الله فيسقط عليه ويسليه عن ألمه بل يغبطه بسقمه إلى غير ذلك من جبر قاتله وقاتل أهله. وفي أنه ينبغي للمدير أن يتلقى الموعظة بالقبول ويحسن جواب من يذكره بذلك. باب عيادة المشرك. يقول هنا طهور إن شاء الله. والمؤلف يقول يدل على ان هذا دعاء وليس بخبر وقد جاء في الحديث الصحيح يقول ان عنه اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزي نسلا فان الله لا مكره له فمن جاء صار هذا دعاء وليس بخبر وهو ان شاء الله النبي قال في الحديث الصحيح الله لا يقول ان عنه اللهم اغفر لي فان اللهم ارحمني اني عز نفسه فان الله لا مكره له. لكن هذا لكن لا جعلنا خبرا زال الاشكال جعلنا خبرا زال الاشكال لكن جعلنا دعاء جاء الاشكال. طهور من الذنوب ليس المراد أن طهور له من الذنوب. ولا ما يصير ولا ما يفكر الاستثناء يقول يسأل دعاء اللهم اجعله طهورا كما لو قال الله لو قال اللهم اجعله طهورا يقول إن شاء الله. أحسن الاستثناء ولا عدم الاستثناء؟ أحسن الاستثناء إن شاء الله أو عدم الاستثناء. النبي قال طهورا إن شاء الله أحسن ما قاله النبي ما في إشكال أو الأحسن نقول ما قال عليه الصلاة والسلام لكن هل هو دعاء أو خبر؟ يقول وعلى الشارع أنه دعاء واللي يقول منا يقصد دعاء ما نعلم منه ومعنى اللهم طهره المعنى لكن إذا جعلنا خبرا فنقول طهور إن شاء الله هو طهور إن شاء الله ذلك وإلا ما شاء إن شاء ما شاء ذلك ما يصير طهور يصير منا خبر عنا ليغلي والله أعلم من باب الخبر لا من باب الدعاء خلال ما قال المؤلف الشارح من باب الخبر نخبر انه طهور ان شاء الله ان يجعله طهورا فاذا جعلناه خبرا ما في التعارض بين الحديث هذا وحديث اللهم اغفر لي فيه فاقول هو طهور لهذا المخاطب ان شاء الله لا نجزم مثل ما نقول انا مؤمن ان شاء الله فلان سليم ان شاء الله يعني حسب الظاهر من حاله انه سليم ان شاء الله فلان يحب الخير ان شاء الله مضمون باب الخبر. ما يمكن ان هذا المرض طهور له من اجله قد يظل له قبل هذا الشخص ما دام طهور فهو مغفور له ما دام طهور ما دام اذا صار طهور وفقه نعم يقول ان شاء الله ما الذنب على طلب عندي والله اعلم انه طهور انه خطأ تاملوا اعطونا فائده عندكم ولو بعد غير ولو غير اليوم خلوا على الباب. رب الدعاء في وكيل الله انا اسالكم عن الجميع بين الحديثين بس نعم ايش يكون هذا من باب العزم ان شاء الله من باب التوفيق يراد من باب التوفيق ان شاء الله ما قبل شيء يكون من باب العزم

الله رأيك نفسه قد ومضى عندكم فلما نحيرا يدخل باء الموحدة وتكون الحاء المهملة بلدة قال هذه بحيرة ايش فتح باء ايش فتح الباء الموحدة بحرية وتسكن الحاء وسيكون الحاء بحرية نعم كنت عندك الحاء هذه البحيرة بشكل ما مضبوط القلم كان القرآن يقال لها البحار فالواحدة بحيرة أو بحيرة وتطلب بحيرة على ما نسيب أصنامه كان وما ظن ما ظن قال بحرية كذا عمر ما ذكرنا ضبط واحد بحرية نعم قابل حاضر قابل شيء ناظر بحرة بحرية سم نعم حدثنا عبد الله عبد حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أيضا في قصة عبد الله بن أبي دلالة على يعني العناية بالرؤساء والكبار والعناية بما يسبب إماتة الفتن والتشويش فإنه صلى الله عليه وسلم ما سبه ولا قال له شيء لأنه معظم في قومه وله شأن في قومه لكن اجتهد في تخفيرهم حتى سكتوا ثم لما جاء إلى سعد قال ما فعل أبو الحباب ما قال هذا الفاسق أو قال عدو الله فقال ما فعل أبو الحباب كناه بكليته لما في هذا من تسكين الأمور وتهدئة الأحوال مع بيان الخطأ والغلط حتى بين سعد أسباب ذلك نعم فهذا فيه دلع الرفق بالأمور في الأمور ولا سيما مع الرؤساء والكبار لأن تحريشهم وكلام فيهم قد يسبب فتنا وشهورا نعم قد يتعصب لهم أقوام نعم نعم هذا في أول اسم في أول هيرة قد يكون جلوسهم للدعوة إلى الله قد يكون لأمور مهمة وهم دال على الجواز المطلقة الإسلام ذاك الوقت ما بعد أشياء كثيرة في المدينة فيهم الوثنيون وفيه اليهود ومخالطة المسلمون لهم فيه مصالح قد يكون لشؤون تعلق بالبلاد مصالح البلاد قد يكون للدعوة إلى الله قد يكون لغير هذا نعم نعم في بحرة والبحرة البلدة بحرة كذا نعم بلدة نعم البحرة البلدة والمنقبض من الأرض والروضة العظيمة مستنقع الماء واسم مدينة النبي صلى الله عليه وسلم بحرة كذا بحرة نعم كذا وقرية بالبحرين وكل قرية لها نهر جار دار وماء نافع وبحرة الرغاء بالطائف دمع بحر وبحار وكالبيض جبل بكهانة وأسدي حكى عنه ابن عيينة وأسدي حكى عنه ابن عيينة وعلي بن بحير تابعي وكذا عاقل بن بحير محرية هي أو بحرة من يد عمر بحرة محرية من بحرية حاطة من الياء محرية وفتح الباء وكان الحاء ما عندك هي في بعد مع بعد الله لا لا ما في ما عندك هي ممكن تكون في عبد العليم في هي القاموس ما في هي بحرة فقط القاموس ما في هي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه يحتاج إلى راجعة اللسان والنهاية نعم ما في نعم أما يكفي قاموس مثل هذا نعم حدثنا عبد الله عباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن محمد هو ابن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده ليس براكب بغل ولا فرداون باب ما رخص للمريض ان يقول اني وجع او رأساه او اشتد بي الوجع وقول ايوب عليه السلام اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين شوف كلامه على اول ما قرات كلامه اول ما قرات

الحديث الثاني. نعم. بركة. نعم.